بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 37 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، تقديم المسند إليه لإفادة العموم. قال الناظم: وربما قدم إذ عمك كل، لم يأتي إذ تأخيره هنا يدل على انتفى الحكم عن المجموع، لا عن كل فرد وهو حكم قبل. الشيخ إن في حيز النفي أتت، كل بأن أداته تقدمت، كقوله: ما كل ما تمنى، أو عمل المنفي فيها عنا، كما أتى الرجال كلهم ولن آخذ كل المال أو ذا قدما. توجه النفي إلى الشمول ثم أثبت للبعض وإلا فليعم، كأصبحت أم الخيار تدعي: علي ذنبا كله لم أصنع. كثير من أهل البلاغة يرى تقديم المسند إليه لإفادة العموم، نحو: كل إنسان لم يأت، يفيد نفي الحكم عن كل واحد، وأشار إليه بقوله: وربما قدم إذ عمك كل لم يأتي. أما نحو: لم يأتي كل إنسان، فيفيد نفي الحكم عن مجموع الأفراد لا عن كل فرد، وأشار إليه بقوله: إذ تأخيره هنا يدل على انتفى الحكم عن المجموع لا عن كل فرد وهو حكم قبل. قوله: الشيخ إن في حيز النفي أتت، كل بأن أداته تقدمت، كقوله: ما كل ما تمنى، أراد بالشيخ عبد القاهر الجرجاني إمام الفن ومخترعه، فقد قال عبد القاهر: إذا وقعت كل في حيز النفي بأن تقدمت عليها أداته فهي لنفي الشمول لا لنفي كل فرد، نحو قول المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. قوله: أو عمل المنفي فيها عنا، كما أتى الرجال كلهم ولن آخذ كل المال أو ذا قدما، معناه: إذا وقعت كل معمولة للمنفي فعلا كان أو وصفا، نحو: ما جاء القوم كلهم، وما جاء كل القوم، ولم آخذ كل الدراهم، وكل الدراهم لم آخذ، وهو معنى قوله: أو ذا قدما. وإذا توجه النفي إلى الشمول أفاد الثبوت لبعض ما أضيف إليه في الفاعل والتعلق به في المفعول، وإن لم تكن داخلة في حيز النفي بأن قدمت عليه، ولم تقع معمولا للمنفي عما المنفي كل فرد، كقول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، برفع كل أي لم أصنع شيئا مما تدعيه. وكذلك حديث الصحيحين: لما قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، أي لم يقع قصر ولا نسيان، كما في الحديث الآخر: لم أنس ولم تقصر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.